السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وإياكم فتوحا طريق بجلاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ما زال حديثنا حول الأمور التي تساعدنا وييسر الله سبحانه وتعالى بسببها لنا الاستعداد لدار المعاد وحسن الوفادة للرب جل وعلا. فأسأل الله أن يرزقنا ولادة القلوب حتى تتهيأ للقاء علام الغيوب سبحانه وتعالى. تكلمنا عن كيف يستعد المرء للدار الآخرة، وقلنا أن هذا من تمام العقل، من تمام العقل أن المرء يدرك أنه مقبل على زمان فريد وأياما طويلة، فلا بد أن يستعد. الإنسان العاقل دايما بيركز عشان ينجح في المستقبل ويكون فالح فيه، واللي ما بيعملش كده بيعد من السفه إنه ضيع المستقبل لمكسب آني. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون. تكملة الآية، هذه الآية في سورة الأنعام: وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون. تكملة الآية: أفلا تعقلون. أي أن هذه القضية قضية عقل، القضية دي قضية عقل، إنسان يكون عاقل فيها، ودي من الوعي. وكل إنسان فقد الوعي هدأ وبطل معه السعي، فلا سعي بلا وعي. الأصل إن كل إنسان بيفقد الوعي تلقائي يكسل عن السعي، بيكسل عن السعي. إيه اللي بيدفعه؟ هو تمام الوعي، إن يدرك تماما مدى حياة الدنيا. ربنا بيقولك إن الدنيا دي عبارة عن لعب ولهو، ناس بتلعب، فذرهم في خوضهم، سيبهم يلعبون، خليهم يكملوا لعب. تبقى ماشي كده في الشوارع وشايف الناس، ده داخل مول وده طالع من مطعم وده بيجيب كذا وده واقف كذا، ونبص كده سبحان الله، ايه دي؟ ده ناس بتلعب يا عم، ما بيلعبوش ولا حاجه، ده ناس بتاكل وبتشرب. ربنا قال لنا ان الحياه دي لعب ولهو. طب يعني يا رب ما اكلش واشرب؟ لا، انك تدرك انها لعب ولهو. طب أعمل إيه؟ قال لك: ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون. ودي من الحاجات الجميلة قوي وأنصحكم بيها، إن يكون ليكم أوراد تقرأ وردك للقرآن، تفتح المصحف كده وتخلي يعني خطاب القرآن هو اللي موجه ليك. فيا ترى القرآن بيقول لي إيه على الدنيا؟ يا ترى بيقول لي الدنيا أخبارها إيه؟ يا ترى بيقول لي الدنيا كده عشان أزهد فيها، ولا عشان أستثمرها كويس أوي؟ وأستثمرها في إيه؟ هل أستثمر الدنيا للدنيا؟ وبعدين نشوف اللفظ دنيا، حاجة دنيا يا أخي، حاجة صغيرة أوي، تمسك الدنيا ليه؟ وكل نعيم هتجده في الدنيا هيكون نعيم دنيء، نعيم صغير أوي. مشكلتنا ان احنا عندنا شك في يقين المفترض لا شك فيه. حال الكتير منا ان هو مكمل شوية، حال الكتير منا ان الموضوع قدامه حبتين كمان، حال الكتير لسه شوية، لسه ما ان شاء الله، يعني انا لسه ده انا في تالتة جامعة لسه، احنا فين والموت فين؟ هو في موت بيجي لحد في تالتة جامعة؟ غالبا هتكون انت العبرة لغيرك، لان من لم يعتبر بمن حوله صار عبرة لغيره. الموت قاعد يتخطف الناس حواليك وانت لا تنتبه. طب ايه اللي يحصل؟ ربما الرسائل دي تكون انت نفسك رسالة لغيرك بقى، طالما الموضوع مش جايب معك وبيجيب مع غيرك. طيب ايه القرار اللي انت واخده؟ يا طول ما انت ماشي، طول ما انت بتفكر، طول ما انت حتى بتوجه اولادك، تعمل اي حاجة، سبحان الله، تعمل ايه اول حاجة تفكر فيها وانت ماشي في الحياة كده؟ عادي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الاذكار، بتبص على حاجة، بتقرأ على حاجة، بترد على حاجة، اي حاجة تيجي تشوف كده، اللي انا بعمله ده هيفيدني بكرة ولا لا؟ دايما تسأل السؤال ده، سؤال بريء وبسيط وخفيف، ينفعني بكرة ولا لا؟ وانت بتنرفز على زوجتك او هي متنرفزة على اولادها وعليك، تسأل هي نفسها السؤال ده بسرعة، اللي انت بتعمليه دلوقتي ينفعك بكرة ولا لا؟ ينفعني يا مشيخ، وانت مش حاسس بحاجة، خلاص حتى ردك عليا ده هينفعك، خلاص مش فارق معايا، طالما انت يسرك يوم القيامة ان تلاقي يوم القيامة تمسك صحيفتك تلاقي فيها التزعيق ده والترخيم ده، ولما واحد قالك الكلام ده ينفعك قلت لا ينفعني، وانت مش حاسس بحاجة، طالما انت عندك الاستعداد النفسي ده انك تقابل الحاجة دي، خلاص يبقى دوسي وكملي. لكن لو لقيت او لقيت ان الموضوع ده خطر تقف، او الموضوع ده خلاف الاولى تقف. كلمنا قلنا ان ليه بنتكلم عن الدار الاخرة؟ لان احنا اذكياء وعقلاء، احنا اذكياء وعقلاء، لان العاقل بيحاول يستثمر المستقبل اليقيني اللي جاي اللي عمره ممتد. يعني انا يا جماعة تخيلوا لقيتي ان انا هقعد 3 ساعات في مطعم من الظهر مثلا من العصر للمغرب، ومن بعد المغرب هسافر واعيش في بلجيكا 20 سنة. المفترض بقى وانا لسه ما عدتش اي حاجة للسفر، بس بعد المغرب على طول هسافر، واكلة المطعم دي قدامها 3 ايام. هل شايفين لو في واحد عاقل بدأ يقول ايه بقى، يعني هدخل المطعم ازاي وهيكون معايا الكاميرا وعامل بث مباشر وانا باكل الملوخية ومش عارف ايه، وهاخد معايا مين وهعمل ايه والكلام ده كله؟ فواحد يقول له ايه، طيب خلصت الورق بتاع بلجيكا، خلصت ورق المطار، خلصت الشنطة، عم شنطة ايه؟ بقول لك يوم رايحين المطعم بس، يقولوا يا اخي ده مش عارف ايه، عنده الحمام المحشي ده حاجة، يعني قلبك يدوب والله، هتنسى انك ترتب ليه للسفر. بعد ما يجي المغرب موعد الطيارة، يطلع نفاجئ الباشا وهو داخل المطار اصلا مش معاه الباسبور، جواز السفر نسي، وبعد كده الشنط ده فيها مشكله، ده الشنطه شنطه فيه شنطه فاضيه، وفي شنطه فيها مش عارف ايه ضرب وريحته مش عارف ايه اللي حصل، واحد واخد فسيخ معاه والمطار بيقول له اللي انت شايله ده، وواحد مش عارف ايه والكلام ده كله، ورايح من متاخر ومش معاه تصريح السفر ومش عارف ايه الكلام ده كله. واحد يقول لك ايه، على فكره بس مش عاوزين ننسى، بس برضه خلينا نقول يعني ان ابو ياسمين ده راجل مهتم بيه، بصحته وبالاكل الصحي، مهتم جدا بادخال السرور على الناس، لانه كان مهتم بالصفحه ان هو يعمل بث مباشر والناس تحب اللقطه، صح ولا لا؟ بس ايه رايك في ابو ياسمين؟ بس الواحد يقول له ليه واللي عليه برضه، حتى لو هو فقد الرحله واتلخبط والكلام ده كله، بس الراجل ده والراجل ده وراحت الرحلة عليه 20 سنة يبقى بلا عمل، لأن ده العمل الوحيد اللي كان معروض عليه. انبسطت بالأكلة، الحمام المحشي عجبك، يقول لك والله ما فيش غير، لأن يوم العيشة دخلت الحمام ورجعت كل حاجة. سبحان الله، الدنيا دنيا وهي جسر، احنا بنعديه ولا بنبنيه؟ تعبروه ولا تعمروه، احنا بنعبر الجسر ده. على فكرة خطاب حضرتك ده خطاب ما بيفيدش في عمران الدنيا، وخطاب بيخلينا احنا نمسك في الآخرة، وخطاب بيخلينا احنا ما نجتهدش، وخطاب انا عاوزه كده. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا بعمل اصطدمة معاك، ذلك ما كنت منه تحيد. وانت فاكر ان الكلام ده هيرهبني يخليني ارجع خطوتين واقول لك لا، ما هو صحيح عمران الدنيا، وانزلي اشتغلي، يلا انزلي بال9 ساعات واقعدي في مكان مختلط، مفيش مشكلة. كل ده عشان ايه؟ عشان الرسالة بتاعت الاسلام، رسالة الاسلام اللي احنا هنضربها من اول ما نخش. اسلام ايه اللي انت جاي تخدميه من اول ما دخلتي وداخله في الدنيا الاختلاط، وداخله مش عارف تعملي ايه، وحاجات لخبطه الله بها عليم، وتقصير في البيت، وزوجك متضايق من طريقه كلامك اصلا مع المدير، بتقعدي مع المدير بال8-9 ساعات، كل شويه حضرتك واخبار الاستاذه مي ايه، وما شاء الله سلمني على علياء، والكلام الجميل ده، ومهما شد على حضرتك في الاخر خالص هو ايه؟ هو الدكتور اللي مسؤول عننا، وبنحاول نرضيه، وبنحاول، وندخل على البيت اول بنشوف الزوج اقول لك ايه، انا مطحونه، انا مضغوطه، محدش حاسس باللي جوايا، اكل وعملته امبارح بالليل ومش حد. ما تكلميش المدير بالطريقه ديت، فيبدا ايه؟ سبحان الله، ان زوجها حتى الخطاب الحد الادنى اللي بتقوله، وديت نازله ايه؟ تقول لك عشان اخدم ديني. دين ايه بقى اللي احنا جايين نخدمه؟ والتانيه قاعده مالت تسافر بلا محرم، ليه؟ بتحضر رساله ماجستير عشان تخدم دينها. دين ايه؟ كلها فواتير وهتندفع. على فكره عم الشيخ في قول، واحنا الحمد لله ربنا علمنا وفهمنا بعد ما كنا ماشيين بالقول الواحد، ان طلع المساله فيها حاجات تانية كتير، وان الواحده ممكن تسافر بلا محرم. انت عارفه ان انا عارف انك عارفه انك سافرتي لهوى، وان الموضوع دنيا وخلاص، ودورت على اي سلم طوارئ، وركبت العربيه وسافرت محافظات تانية بحجتي باخد الماجستير. شوف يا عم، تقف بين ربنا سبحانه وتعالى ويسالك هتعملي ايه بقى؟ على فكره انا معايا كل الاجوبه اللي هتدفعني بكره يوم القيامه. جميل، خلاص، هو ده اللي انا عاوز اقوله لحضرتك، واقوله لنفسي اولا، واقوله للكل. خلاص، المعنى ده مهم قوي ان احنا ندركه. بصوا يا جماعه، قرارات كتير جدا متاخره في حياتنا بسبب غياب الاخره عنا، معاني ايمانيه كتير مش عندنا لان الاخره مش موجوده او لسه. قرارات، يعني ايه الكلام ده؟ يعني عاوز اتوب، قرار متاخر كتير قوي، ليه؟ غياب الدار الاخره عن الحضور. هو بس مجرد علم، انا عارف لكن انا لا اشهد هذا المعنى. انا محضر كلام عن الدار الاخره، لكن حضور الاخره موضوع تاني خالص. فالعمق ده بيخلي قيام الليل متاخر عباده، صح؟ ايه اللي مأخره؟ غياب الاخره. فقرارات كتير في حياتنا، بر امي، صله رحمي، احسان لجاري، الصدقات، على ان انا اشارك في صدقات تنشر دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، كل الحاجات دي متعطره. ايه ده؟ هو في حاجه اسمها صدقات للدعوه؟ ايوه يا عم، بس انت راجل بتخدم دينك وتتقن للي انت فاهمه، لكن يعني قاعد مال تصرف مش عارف لفقيره هتتجوز، ومش عارف لمين عاوز يجيب له كسوه. جميل قوي، فكرتش مرة انك تصرف على نشر الاسلام؟ فكرتش مرة انك تصرف على نشر السنة؟ انك تصرف النهاردة، سبحان الله، حد بيسألني بيقول لي انا عاوز احفظ قرآن، والحي بتاعي كله ما فيهوش محفظ قرآن. يا كل اهل الاموال اللي في الحي ده عارفين ان هم مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى على المال ده الذي اتاهم الله. انتوا كنتوا فين؟ ليه ما جبتوش معلم قرآن؟ او اتفقت مع العم الامام بتاع المسجد وشوف يا سيدي مسجد رسمي، انا مش بقول لك اعمل اي حاجه وتقول لي اصل مش مأذون لي. والله يا جماعه حاجات كتير مش مأذونه لك وبتعملها وبتحاول تتصرف فيها، مش لاقي كهرباء وبتاخد كهرباء من الشارع العمومي وبتنجز وتخلص، بغض النظر بقى عن انا ما بتكلمش دلوقتي في الحكم الشرعي. عاوز اقول بس ان حاجات كتير اللي عاوز حاجه بيوصل لها، يكفي ان الله يجدك مهموما بتوصيل كلامه للخلق. انك تدور على امام وتقول له يا امام انا عاوز حضرتك بين المغرب والعشاء، بما انك كده كده في المسجد، انك تحفظ اي حد، انك تعمل حلقات تلاوه، انك تعمل كذا، وراتب الموضوع ده عندي انا. يا سلام على الجمال. عندك شركة، عندك مدرسة، عندك مؤسسة، عندك أي حاجة، تحرك. أعرف مؤسسة ضخمة كبيرة يجي يوم الاثنين والخميس يديهم ساعة راحة، الساعة الراحة دي من الساعة 2 لـ3 أو من 1 لـ2 على ما أذكر. المهم الساعة الراحة دي مشروطة لمين؟ الساعة ديت، الساعة ديت للي عاوز يحفظ قرآن وجايب لهم شيخ في الوقت ده، اللي عاوز يقرأ على الشيخ ويتعلم والكلام ده. وإن اللي بيحفظ جزء الراتب بتاعه بيدخل في مستوى تاني، يعني أنا باخد 3000 جنيه، فلو حفظت جزء وإن فعلا خد شهادة إن هو ختم يخلص الجزء على طول يدخل التلاتة دول يبقى 3300. سبحان الله. فشوفوا معاه دي من حاجات التحفيز. وكمان ويعمل لهم سحب، بياخد 20 واحد سنويا قبل كورونا طلعهم عمرة، مكنوش اعتمروا قبل كده، 20 واحد. طيب وبعد كده يديهم مقابل العمرة لو ما طلعوش لأي ظرف آخر. أشوف سبحان. طب واللي ما بيخشش في الموضوع ده عادي يكمل في شغلك ويقف على المكنة. دي ناس بقى مركزة في الدعوة، إن هو يصرف على نشر الإسلام ونشر المعاني ونشر الأخلاق الحقيقية. مش مسألة يلا يا جماعة كل الكلام اللي أنا قلته في الصدقات جميل، لكن بتعرف إن الإنسان المشغول بآخرته، في واحد أهم مشغول يقول لك ما تعرفش محفظ قرآن، ما تعرفش دار أيتام، ما تعرفش. بس دار أيتام بتعلم الأنام دول، بتعلمهم كلام الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمهم العلم النافع. أنا مش عاوز دار كده بتأكل وتشرب وخلاص، لأ، أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بإصبع السبابة والوسطى. إذا كان اللي كان هيكفله في أكل وشرب ولبس، طب اللي هيكفله بقى في اللي هيكفل هذا اليتيم في التعليم، وإن يحصنه ويحفظه ويرتب له ويحفظه في الآخرة، وبيدربوا على الايه انه ينجو في الدنيا والاخره. ده بقى هيبقى ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده حاجه تانية خالص يا جماعه. ده انسان مركز وعارف بيعمل ايه. ده واحد يقول لك انا عاوز الفقراء من اهل الاستقامه، انا عاوز اجوز البنات ان الفقراء ان من اهل الاستقامه اولا، دول عندي ليهم الاولويه. البنت اللي من اهل الاستقامه واسرتها من اهل الاستقامه ابعت لي كشف بيهم، فيبعت له كشف بيهم يقول له دول ياخدوا خلاص 3 أجهزة ليهم، 3 أجهزة. طيب والباقي ده في واحد كده بس عادي بنت عادية وكان يقول له، ما فيش مشكلة ليهم ايه ما يعادل جهاز واحد فقط. ليه؟ والله بقى انا بعزز الاستقامة في ده. وما بيقولش لحد انا بديك عشان كذا، لا، هو بينه وبين نفسه راجل عارف بيعمل. فالمعنى ده مهم جدا جدا جدا. فين احنا بقى من المعاني دي؟ ايه اللي مخلي الناس دي تركز؟ الاخره. يقول لك ليه بقى؟ ليه؟ لان في وقف ممتد، في وقف ممتد. يعني ايه الوقف الممتد؟ وقف لا يعرف الرحيل، صدق، حسنات لا تعرف الرحيل. يعني ايه حسنات لا تعرف الرحيل؟ ما بتمشيش، انت تمشي هي ما تمشيش. زي ايه؟ زي كده ما انا بقول لك، انا النهارده لما اجيب وجبه طعام واديها اليتيم، انا خدت الحسنه؟ قطعا اخدت الحسنه، وخدت حسنه التصدق، صح. لكن وانا بديله الوجبه دي اتعلمت تلاوه الفاتحه، وقلت له اما تتعلم معايا الفاتحه انت هتدخل ان شاء الله، انا في رحله هطلعها للي هيحفظوا الفاتحه وقصار الصور. انت عملت ايه دلوقتي بقى؟ يا سلام. شوف بقى كل مرة يقرأ الفاتحة في ميزان مين، ويعلم ولاده الفاتحة في ميزان مين، ويصلي بالفاتحة في ميزان مين؟ في ميزان حضرتك. ليه؟ طب ايه اللي يخليني افكر بالطريقة ديت؟ ان انا عاوز اوقاف ممتدة، عاوز حسنات ممتدة، مش يلا وخلاص واقلب الدنيا خلاص انا بعمل اللي انا عايز، يعني اديني بتخلص من شعور ان شوية فلوس كده وبرميهم هنا وهناك وخلاص الموضوع، انا راجل دكتور في الجامعة فمش عارف بعمل ايه الكلام. لا يا جماعة، مش مجرد كده انفاق وخلاص. في واحد تلاقيه كل واحد في مهنته يقول لك انا ان شاء الله متصدق ب1% من الراتب، 2% من الراتب، 3% من الربح اللي بيجيلي على ايه؟ 1.5 منه فقراء وارحام، و1.5 منه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان، دعوة وقرآن والكلام ده كله. أتفنن بقى خلاص، هو بيطلع بقى شهريا 300 جنيه 3000 جنيه 30000 جنيه 300000 جنيه، كل واحد على حسب رزق الله ليه. فارق نفسك تصل. فالاستعداد للآخرة عاوز خطوات عملية، مش عاوز كلام نظري. خلاص قول لي أعمل إيه؟ إيه الخطوات؟ إديني روشتة. كل اللي احنا بنتكلم فيه دي روشتات، احنا عاوزين ان نرتقي حتى نلتقي على خير، عشان لا يقع علينا العتاب بل تؤثرون الحياة الدنيا. التفكير تحت رجلين من الأرض فقط. تكلمنا وقلنا ان من الاستعداد احنا نحب الآخرة، نحب الدار اللي احنا رايحينها، انك لازم تحب المكان اللي انت رايحه وتشتاق ليه. وإن قلنا ليه الأشواق محتاجة، يعني عشان هي ضعيفة دلوقتي محتاج إن احنا نقويها إزاي، اتكلمنا في الموضوع ده شوية. وقلنا إن احنا مع المحبة والكلام ده كثرة ذكرها، لأن كثرة ذكرها بتهون علينا. وقلنا الدعاء الإنسان يدعو، وقلنا الزهد في الدنيا، وإن يعيش شعور الغريب معاني الغربة، وقلنا ليه من الشعور ده. قلنا آخر حاجتين التخلص من الظلم والتوبة، التخلص من المظالم. يا ظالم انت بكل جرأة كده مبلط ليه كده وناوي تدخل قبرك بالطريقة دي؟ يا حاج ما تفوق بقى. حاجة هتفوق امتى؟ هتفوق امتى وانتي هتفوقي امتى؟ هتفوقي امتى وانتي قاعدة تعقي والدتك وتعقي اباكي وتعقي جيرانك ويعني ارحامك وموترة زوجك؟ كل دي مظالم يا ست الكل. انت عادي مش فارق معاكي، على فكره انا محفوظ القران ومعايا القراءات السبعه، ما هي دي المشكله، مشاكل المشاكل كلها كمان معاكي الكلام ده كله وهتخش بيه قبرك؟ نسال الله ان يسلمنا ويغنمنا. فانت ناويه على ايه؟ المظالم دي هتعملي فيها ايه؟ الغيبه اللي قاعده ليل نهار شغالين فيها، وسبحان الله هذه الغيبة اللي احنا اللي بيقع فيها الناس ما وقع فيها إلا من الغيبة، إنه غاب وابتعد. لكن لو كان ليه عين ومفتح وعين قلبه شغالة كان انتبه للحضور الأخروي ده في القلب خلاص. لذلك يقول لك إيه، الغيب اللي انت واقع فيه ده إنك لا تشهد هذه المعاني سببه إن عين القلب مش مفتوح. فسأل الله أن يرفع هذه النقطة فتنتقل من غيب إلى عين. فالإنسان سبحان الله محتاج يقف مع نفسه وقفة، خاصة في موضوع المظالم. اسأل نفسك، واسألنا الأسئلة دي المرة اللي فاتت، مين فيكم وقف مع نفسه في الأسئلة دي؟ مين أصلا فاكر اللي احنا قلنا أسئلة؟ يا جماعة نحن لا نعطي الدروس للاستمتاع، سمعنا واستمتعنا. يا حبيب قلبي يا أخي الكريم، ما تسمعنيش للاستمتاع، سمعنا واستمتعنا. الله يعزك، قل لي سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. في حد بينسى الامتحان؟ اللي يقول كل يوم بذكر بذكر نفسي بس، والبعض يقول لك بذكر نفسي بس بنسى. اوعى تنسى. وفي حد بينسى الامتحان؟ فتسأل نفسك، من ظلمت؟ انا ظلمت واخدت واغتبت مين؟ وظلمت عرض مين؟ وصنفت مين؟ لان في ناس عندها ولع بالتصنيف، خد لك لقب. الجماعه اللي رافعين شعار خد لك لقب، اي واحد ماشي في الفيس بيترنح كده ولا بتاع بيدي لايك على حاجة، كتب حاجة. في ناس بقى ايه، الله اكبر، بيصنفوا قلوب ومخخة، يقول لك انت عارف ده يقصد ايه بالبوست ده؟ هو يقصد الله اكبر. انت تعرف القلوب؟ امال ايه، ما شاء الله، ده انا عليم بذات الصدور. يا ابني هتكفر لو اعتقدت كده، نسأل الله السلامة. فقاعدين يصنفوا الخلق، دي كانت تقصد كذا بالبوست ده، ودي بتلمح، وهو كان مش عارف ايه. ما شاء الله ما شاء الله عليك. لا، وبناء عليه هو بقى مش يعني كمان مش صنف القلب بس، لا ده دخل في سكة تانية. ايه السكة التانية؟ بدأ يصنفك اصلا كفكر. تعرف الاخ ده تبع مين؟ تبع مين بقى؟ تبع مين يا المعي؟ ها، في حد مرة كده من فترة كده بيقول لي هو انت كذا ولا كذا ولا كذا، فيعني يقول لي اختار اختيار من متعدد، يعني كأن انا داخل امتحان والنتيجة هتطلع. عارفين الاسئلة المفخخة دي؟ وانت يشغلك يعني انا ايه، يعني ايه اللي شغلك؟ ما تنتبه لكلامي، اذا كان فيه حق اقبله، واذا كان فيه باطل ارفضه. خلاص انت مشغول جامد، ليه؟ عندك ولع ليه بالموضوع دوت. هو الولع وايه بقى؟ يقول لك طب انت ليه ما بتردش؟ على فكره الجماعه اللي ما بيردوش دول بقى اللي هم كذا، ده هو كمان مصنفك. اصل انت هتاخد لقب في اخر القعده دي، هتاخد لقب، ده كشف. الدكتور لازم يكتب روشته، انت دخلت خلاص. فيقول لك انت لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، ولو سكت يبقى كذا. فاكر ان الارهاب الفكري ده انا هرد عليه. انت حاسس ان ده ينفعك اول ما تدخل تربتك؟ يقول لك تعالى ما تقول في الاخ فلان اللي كنت بتسمع له درس يوم الخميس؟ يا حبيب قلبي، الوحيد اللي هتتسال عنه هو رب، هو نبيك من البشر، من الرجل الذي بعث فيكم؟ ده الوحيد اللي هتتسال عن تصنيفك ليه. ركز بقى، ما تبقاش عندك ولع ان ده كذا وان ده كذا وان ده كذا وان كذا. في واحد بقى انا هطلب العلم على ايده، اللي انا اسال بقى عشان اعرف هاخد العلم منين. ماشي، تسال تبقى الموضوع يقدر بقدره، لكن مش طول ما انت ماشي، طول ما بيجي لك مقطع على النت عاوز اصنف اللي بسمعه ده، نفسي اصنفه، نفسي مش عارف. عمي اطلب العلم ترتاح، اطلب الحق، البس نظارة الحق ترى الناس كلها. خلاص، لما تلبس نظارة الحق تقدر تعرف ان ده مخالف، ان ده كذا، ان ده صح، وان ده خلاص انتهى الموضوع. فاصل ده اللي بيخليني استطرد هنا شوية. اللي بستطرد هنا شوية ليه؟ لان في ناس عندها ولع بالتصنيف ومش واخد باله ان ده احد المظالم اللي هيتحاسب عليها. دي فاتورة وهتدفعها. انت فاكر عما تقول الحويني ده كذا، وان العدوي لا، اصل العدوي ده كذا، ومش عارف مين ده كذا. والله التصنيفات ديت انت ما تيجي تحاسب، تعالى بقى تعالى ادفع شوف. على فكره انا قلت كلام صح، ما فيهوش حاجه غلط يعني، وهم بيقولوا كده عن نفسهم. يا سيدي اللي انت قلته هتتحاسب عليه، ان كان خيرا تؤجر وان كان غير ذلك فاعد جوابا. انا ما بقولكش انت بتعمل غلط او صح دلوقتي، انا بقولك حاجه واحده، بقولك ان في امتحان انت مراجع ومجهز اجابتك. على فكره انا برضو ذاكرت صح يا حبيبي، ما بتكلمش انت ذاكرت وما ذاكرتش، انا بقولك ان في اسئله عد ليها جواب بس، اظن بسيطه يعني، ما فيهاش حاجه سهله واختها مهل. فتسال نفسك بقى، انا ظلمت مين؟ انا اخذت حق مين؟ انا اغتبت مين؟ انا ظلمت عرض ولا اكلت؟ من ضربت جسده؟ ضربت جسده؟ وايه علاقه الضرب ده؟ انت فاكر انك مسكت الحزام ودخلت في العيال ضرب كده، يا دي هتعدي؟ ايوه يا عم الشيخ، مش ابني. ايوه ابنك، بس ده مخلوق وفي خالق خلقه. هل الخالق اذن ليك انك تمد ايدك كده؟ ده هره حبستها، لا اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، موعوده بالنار. ياه ليه؟ لان دي مخلوقه لم يأذن ليك انك تعمل معاها كده. طب مراتك دي مخلوقة، عيالك مخلوقين صح؟ وانت دول مش ملكك، دول مسؤوليتك لكن مش ملكك. عشان كده عم تبرق لبنتك التبريق اياها، وانت عم تمسك المعلقة وتسخنيها وتنسعيها على اولادك، ما شاء الله عليك. ده في السجون ما بيعملوش كده، في بعض السجون في بعض البلاد ما بيعملوش كده. فانت بتعملي ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ مستشعري بقى غير الاثار النفسية والكلام ده، دمرتيها نفسيا لما عملت كده. والولد عنده تبول إرادي وبقى ولد ما شاء الله في ثانوي ولسه بيعمل الحاجات دي، كل ده وحياته اتضربت وحياته اتبهدلت. مش واخدة بالك ان دي مينفعش تخش بيها قبرك؟ الحاجات دي قد خاب من حمل ظلما. انت معاكي شوال كبير قوي قوي قوي لازم تفضيه، فلازم نتخفف من المظالم ونتعفف عن المظالم الجديدة. ايه اللي وقعك؟ القصة المشهورة جدا بين ابو بكر وربيعة، اختلفوا على قطعة ارض ودخلت الدنيا بينهم، فربيعة ابو بكر قال له كلمة فزعل منها ربيعة، فابو بكر اتضايق فبيقول له يعني سامحني ورد علي بالكلمة، قال له لأ. فابو بكر قال له ايه؟ قال له آت الارض كلها هي لك. وراح بقى استدعى النبي صلى الله عليه وسلم وإيه؟ واشتكى ربيعة للنبي. طيب انت بتعمل ايه يا ابو بكر؟ ايه اللي شغل ابو بكر الصديق عشان يروح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اخرته خايف عليها، خايف ان ربيعة يجي يوم القيامة وياخد منه حسنات، ياخد منه الهجرة، ولا ياخد منه ثاني اثنين. لا مش هينفع، انا خلص هنا. فأي تعب هتاخده وهتبذله خلاص. وبعدين بقى في مظالم تقيلة، مظالم تقيلة، مظالم مثلا انك اتهمت حد في عرضه وهو سمعته راجل كويس او هي ما شاء الله عليها واتهمتها، انك عادي جدا تقول البنت دي شمال. يا سلام عليك، انت فاكر ان الجملة دي كده عادي؟ والله لا يا شيخ، اقصد يعني ان هي ايه يعني صوتها كده ومش عارف ايه والكلام ده كله. يا الجملة البسيطة اللي انت قلتها دي اتخذت منك كلمتين اتنين بس، تعرف الجملة دي معناها ايه؟ هتعرف قبرك، وهتعرف يوم القيامة في الساهرة، وهتعرف بقى يوم يسحبون، نسأل الله السلامة. ما انا والله ما كنت اقصد، خلاص بقى خلص هنا، لان هناك مفيش تخليص، التخليص كله بتصفير عدادك. التصف كله بطيه سبحان الله. ولذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحد خرج للجهاد في سبيل الله، واحد يجاهد في سبيل الأمة، بيدافع عن الأمة أو ابتلي بسبب الدفاع عن الأمة، ترك نساءه، ففي واحد أذى هؤلاء النساء، فمن خلف زوجة يعني غازيا بسوء يجي يوم القيامة بقى إيه اللي يحصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من خير أن يأخذ من حسناته ما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل سؤال للصحابة، فما تظنون هيعمل في إيه ده بقى؟ ده هيعمل إيه؟ يقول له يعني أنا خرجت وابتليت بسبب إن أنا كنت أدافع عن دين الله، تركت نسائي وتركت أهلي، لماذا أذيت أهلي؟ وده كان المفترض اللي يحصل. فما تظنون أن الراجل ده هيعمل إيه في الراجل ده بقى اللي ظلم ده وأخذ الحقوق؟ فمهما هتتعب في إصلاح الماضي أهون ألف مرة بل مليون مرة من تعب بكرة. اتكلمنا لو عندي شبهة ظلم، شبهة من الظلم، هو انا كده ظلمت عمتي ولا لا؟ سيب يا حبيب قلبي، دع ما يريبك الى ما لا يريب. وانا متضايق جدا الصراحة من بعض الاسئلة اللي بتجيلي، اسئلة كترت قوي، بابا وحش، ماما وحشة، بابا وحش، ماما وحشة، وبيعملوا فينا وبيعملوا فينا، وكما ايه يعني بيجاهدك انك تكفر؟ جاهداك انك تشرك بالله؟ ليه النهار يقولك يا ابني يلا بقى، يا ابني يلا اسجد بقى للصليب بقى، خلي عندك دم والتاني جيب لك بوزه كده يقول لك كل شويه شوف بوز وكده والكلام ده. ليه النهار بيعملوا كده معك؟ يوميا بيعملوا كده معك. ده بابا وبيشرب حشيش في البيت ومش عارف، ده بيوزع الحشيش على الاولاد عندي. يا سيدي خلاص، انت ليه مقعدك معاه؟ هات له زوجه، جوزه. مش عارف اجوزه. خلاص ما تستحملش انت، انت ليس لا غير واجب عليك انك، او واجب عليك انك تقبليه في بيتك والكلام كله، لكن واجب عليك ان طالما بلغ عندك الكبر احدهما او كلاهما يا جماعه، وانت فاكر ان النباهه يعني انك تبر والدك وهو في عافيه وقاعد امال يغرقك في النعم اللي انت فيها؟ انا ما اعرفش يعني، انت يعني يا جماعه واحد جايب لك عربيه ومدخلك جامعه خاصه وساكنين في فيلا مش عارف في حي ايه، واللي بتقوله مش عارف ايه بتجيبهولك، واي حاجه اسراء تلمح ليها، اسراء ليها حساب في البنك وتعمل كل حاجه، إيه اسراء مش عاوزه تبر بابا ليه؟ ده انت مخلي بابا يعمل كده مع ليان اليهوديه، وشوف البر اللي هتعمله ليان ده، هتيجي يعني تمسح له الحذاء يوميا. احنا هنهزر بقى كل ده. وعلى فكرة الوصايا يا ابي والولاية بتنتهي بعد البلوغ الا ولاية النكاح، ما شاء الله عليك دارسة يعني، لكن اول ما يدفع الاقساط بتاعة التعليم واجب عليك انك تعلمني. مين قال لك ان واجب عليك ان يعلمك الجامعة الخاصة؟ جبت منين الوجود ده؟ انا سألت عمو حمادة، ده شيخ لي صفحة على النت وقال فتاوى خاصة على الاسك، وقال لي بابا المفترض يعمل كده عشان ما يزعلنيش يعني. اسال الحاج حماده انت ليه عملت كده؟ يعني ازعل يعني اسراء وخلها تفصل من باباها، تفصل من الدين؟ اه لا، العب بالدين بقى عشان ما تفصلش. نسال الله العفو والعافيه. الشاهد ان ايه اللي يخلي واحد ما يبرش باباه ولا يبر مامته؟ انت ليه مش تبر مامتك وساكنه معاها في العماره وكل شويه نزل السبت يا شيماء، نزل السبت شيماء، وهو محمد طالع، خد يا محمد يا عسل، وده مش عارف ايه، وتدفع وصل ليه، ودفعت لك وصل الميه وانت نايم وعامل نفسك ايه مش عارف منين، وتدفع لك الكهرباء وعامل نفسك من كولومبيا. يا عم الحاج انت، اقول لك ماما ست طيبه وما شاء الله لا قوه الا بالله عليها والكلام ده كله، فقعده تعمل له الكلام ده كله. تيجي بقى الست ديت المسكينه بلغت من العمر عتيه، بقت عندها 68 70 سنه وبدا المرض. اه نبدا بقى، انا امي يا شيخ وبرضه المرض صعب، وكل شويه تقول لي وعندنا اشعاعات وعندنا كذا، وكل شويه تقول لي، واخواتي مش بييجوا خالص ياخدوها، انا اللي شايل الطين كله وشايل الهم كله، مش انت اللي كلت الرز بلبن كله وانت اللي دفعت لك كل الحاجات دي كلها؟ ولا نسيت؟ نسيت صح، لكن ربك لم ينسى. وبعدين اصل برضه ما بتقعد معانا بتتدخل، بتتدخل في ايه مسكين؟ واحده 68 سنه هتتدخل في ايه؟ ده هتقول لي ولادي بقى وحرام عليك وسيبهم يلعبوا بالموبايل، وحرام عليك يا اخي ما تضغطش عليهم. يا سيدي تمارس فطرتها في السن ده. الشاهد يعني ان احنا عاوزين لو لقينا مجالس بتاخد الكبار المسنين ومجالس كويسه ونقدر عليها ماديا، كان الا من رحم ربي كان بعت اسرته كلها هناك. وبنبقى مبسوط، تبقى مبسوط يا جماعه، انت بتبقى مبسوط ان والدتك تقول لك لا بقى انا هروح اقعد عند اختك شويه دول، تبقى مبسوط ومتشكح وتقول الحمد لله. وتتصل بقى فاطمه، ماما جايه، خلاص جهز المكان عشان ماما جايه النهارده. يا والله اعرف ناس يا جماعه بيتخانقوا خناقه وبيجيبوا ناس تصلح بينهم عشان محدش يطلع والدته، يقول لها لا وتطلع ليه؟ يا ابني ما هي امي زي ما هي امك، تيجي تقعد عندي شويه. لا هي مرتاحه يا سيدي، هي ما طلبتش. يا عم انا اللي طالب، تيجي تقعد معايا شويه. ويبداوا بقى يتفننوا، ده يحاول في الفتره اللي خلاص اخوها ياخدها يزود قوي قوي قوي اللي الريتم بتاع الاغراق والتحفيز، والتاني يحاول يزود وبتاع. سبحان الله، الناس عاوزه تخش الجنه، وعلى فكره مامتهم مش يعني ايه عادي بقى، السن الكبير اللي بيبقى ايه ارزى للعمر. ليه بقى؟ لان هم مش بيتعاملوا ان هي عملت لي ايه فانا هعمل ايه. لا لا لا لا، الناس دي فاهمه كويس قوي ان دي سبوبه بتدخل الفردوس. فبيقول لك ونهبل وديك الخزنه وانت تصرف منها بمزاجك. لا يا حبيبي، الخزنه عندي، اللي عاوز حاجه ياخد من هنا. يا عم ازاي يا عم؟ ايه اللي بيعمل؟ انت مراتك لما بتتعب ولا بنتك لما بتتعب بتعمل معاها ايه؟ اللي عنده بنت احتياجات خاصه واللي عنده زوج عندها سرطان، ربنا يرفع عن جميع المسلمين، بتعمل معاها ايه؟ قاعد شايلها ورايح وجاي وبتاع ومستحمل وكلام جميل، واحد يقول لك يا عم مش عارف ايه. زوجتك ما بتخلفش وقدر الله ذلك وبقالها 15 سنه، واحد يقول لك ما تتجوز، يقول لك لا عمري، انا زي زكريا، انا عاوز منديل ولد، زي سيدنا ابراهيم، انا عاوز منديل ولد، حتى لو هي عقيم هدعيه واقول له انا عاوز منها هي، انا بحبها وهي وفيه وانا وفيه. فهادي يدوس يدوس يدوس. طب جميل قوي. طب والدتك؟ الله يسهل لها بقى. بص والله العظيم انا امي دي، ما انت عارف لها اعمل لها ايه؟ وهي الانطلاقات دي بقى، ان انا منطلق ان والدتك ده اختبار، تعاملك مع الوالده والوالد هو اختبار، شوف انت عاوز تجيب فيه كام من 10. والله العظيم يا شيخ انت بتتكلم عشان شكل مامتك وباباك كويسين، انت لو عشت في اللي انا عشته كنت عمرك ما كنت اديت درس كيف تعق والديك وتضعهم عند حدهم وتؤدبهم وتربيهم، كنت هتدينا دروس في الحاجات دي. اسال الله ان يسترني. سيبك دعك من كلامي، دعك قصدي من فعالي، ولكن ركز في الكلام اللي بقوله. الكلام ده كلام مرتبط بالشرع ولا ضد الشرع؟ سيبك بقى من ليه قصص انا فعالي. انا ممكن اقول لك صلي وانا اقصر في الصلاه يا سيدي، فدعك من فعلي فانت لا تراني، وركز في كلامي. هل الكلام ده منسجم مع الشرع ولا لا؟ وانت فاكره اما تكبري انت مش هتكوني انت عصبيه جدا دلوقتي على ولادك، صح؟ ده انت يعني ما بتخشي وبتطلعي على السلم بيسمعوا صوت يقطر منه الدم والكل بيكش. طب عم تكبري بقى وتتعبي، تعملي في يوم ايه؟ طيب عاوزه منهم يعملوا ايه؟ عاوزاهم يتعاملوا معاك ازاي؟ فجماعه مفيش حفه الجنه بالمكاره، تعامل مع والدتك دي جنتك لو ربنا كده قال لك كده. دي معاك اهي، اتعدل معاها وليك الفردوس الاعلى. وكان في حد من الشباب بيقول لي انا عم والدي او والدتي شد عليا، كنت سبحان الله احيانا كده ابص في السماء وابتسم ابتسامه كده اقول يا رب تريد مني رد الفعل، تريد تختبرني، انا يا رب اعلم ان هذا اختبار محض لي وليس لهم. ثم كده هيتحاسبوا على ايه هما بيعملوه بادراكهم بقى، كل واحد على حسب طاقته وادراكه. لكن انا ربنا يعلمنا ويفهمنا. فده نوع من انواع القهر والظلم من الوالدين بحجتي ان هما شداد، انتوا شداد برضه. انت اصلا بتصيغي السؤال بطريقه انا خفت وانا بقراه، يعني وانا بقراه كده انا كنت قلقان. انا ما بردش على سؤال رغم ان انا كاتب ليس كل رساله اقراها استطيع الاجابه عليها، يعني من الاول ده عقد عشان ما تبعتليش وتقول لي لازم ترد. انت عم تبعت لي سؤال وانا ما بردش، واكون مثلا ما بين مستشفيات وسفر والكلام ده كله، انت ما بترحمنيش تاني يوم تقول لي فعلا الواحد فعلا ما يرتبطش الا برب، واحد فعلا سبحان الله لا يثق في اي حد، واحد فعلا فعلا فعلا فعلا يجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ عشان بعضه اسم، لكن مش هتوفق في البعض ان اما تسيب الكتير في كتير قوي، يمكن يا اخي نايم، يمكن ما شافش زي ما انت متوقع، يمكن يمكن يمكن يمكن, يمكن. لا انا بقول لك تسيب اللي في ايدك اول ما ابعت لك رساله. ولقوا في ناس ما شاء الله فنانه تبعت لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعدين شوية ساعتين ثلاثة كده علامة استفهام، وبعدين شوية علامتين تعجب، فتروح رادد عليه السؤال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يروح لك جزاكم الله خيرا، وقتك يسمع ويقول لك ممكن سؤال. فما تردش عليه علامة استفهام وبعدين التعجب وبعدين نقط وبعدين شيخ ده ما تردش ليه يا ابن الله يعزك. ما تقول كل اللي نفسك فيه، ابدأ من السلام لغاية ما تقول أنا خلصت. هي مرة واحدة، مرة واحدة. لا أنا فضلت لك يا شيخ فتفضلي بعد إذن. أنا قاعد في البلكونة دلوقتي وقدامي كوباية الشاي ورايق ولسه مخلص يعني لعب مع أخويا بلاي ستيشن، فأنا فاضي وجبت اللب. قلت بقى إيه أعمل إيه أعمل إيه؟ مين اللي يكون فاضي في الأنس اللي أنا فيه ده؟ مين يساعدني؟ الشيخ. بس هات الشيخ بقى. ويجي في الآخر خلاص، على فكرة فعلا مش كل الناس متواضعة. أنا كنت فاكرك يعني أسمعك حاجة وأتعامل معاك حاجة تانية. طب خليك اسمعني بس. قلنا بعد كده التوبة، واتكلمنا فيها عن مفهوم التوبة ده. المعنى الثامن أو ما التاسع اللي بيعد هو معنى الرضا يا جماعة. معنى الرضا، يعني إيه الرضا؟ إنك ترضى عنه، إنك ترضى عن الله سبحانه وتعالى. لأن في ناس كتير عدم الرضا ملخبط له التركيز في الآخرة. متفقين معي؟ دايما في إشكال، وليه قدر علي؟ مش معنى أنا أتاول كالقصة دي كلها. سبحان الله. وذلك الصالحين كانوا يستقبلون الحكم بالرضا، علما بأن الذي يحبونه هو الذي قضى. الناس مختلفة. ليه بيتعامل بالرضا؟ لأن اللي بيحبني هو الذي قضى. عشان كده عم تصيبهم مصيبة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن مسلم، صح؟ إن مؤمنين، إن رادوا. لا لا ما بقولوش كده، بيقولوا إن لله. يعني إن لله لو عن الجملة دي معناها تمام الرضا. وبعدين الجملة دي في ناس بتقولها، في ناس بإيه؟ بتدوقها. وفي فرق ضخم جدا بانك تقول وانك تدوق. في واحد يروح قايلها، وفي واحد ده ضايقها قوي قوي قوي ومستمتع قوي قوي قوي. وفي فرق كبير. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، يعني انا لله. الايه دي معناها تمام الرضا. شوفوا يا جماعه، الله سبحانه وتعالى، أنا هقول آية والآية دي بتقول لك ربنا ليه إيه، فاللي ليه حاجة بعد الآية دي ياخدها. الله سبحانه وتعالى يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. في حد ليه حاجة؟ في حد ليه حاجة بعد الآية دي؟ اللي هيقول رد ياخد باله، لأن الموضوع هينبني عليه حاجات تانية. فما تقولش كلمة يمكن انت ليك حاجة، قول لي بس. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ايه اللي ليك؟ ايه اللي ليك بعد له؟ له دي اي لله يعني. له ما في السماوات. ايه اللي في السماوات؟ كل حاجة. طب وما في الأرض؟ برضه. وما بينهما؟ حتى الهوى اللي انت بتاخده ده مش بتاعك. طب التربة اللي هتدفن فيها مش بتاعتك. وما تحت الثرى. بما ان مفيش حاجه بتاعتك، طب هو خد حاجته، ايه اللي مضايقك؟ عشان كده تقول انا لله. بس خد ايه بقى؟ خد ابنك، خد صحتك، خد فلوسك، خد، ما مش بتاعتك. مش انت اللي لسه قايل انا بنتي دي مش بتاعتي؟ بص يا عم الشيخ، انا ايه، ما تضغطش عليا قوي يعني، عشان انا عاوز اقول كلام بس اتمنى ما تزعلش يعني. هو مين اللي قال لي بنتي مش بتاعتي؟ طب هتعمل ايه؟ وما بينهما وما في الارض وما بينهما، مش انت لسه قايل ان هي صح. فعما بياخد حاجه بتاعته، ياخد حاجه ملكه، انت ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي رعبك؟ ايه اللي مزعلك؟ بقول لك الهوى اللي انت قاعد بتاخده دلوقتي وبتتنفسه وانت بتسمعني، الهوى ده مش بتاعك. طب ما يمنعك منه؟ عشان كده لا تسأل لما لعلك تكرم عندنا. مش كل شوية لي لي لي لي لي لي ده أنا ماشي صح وأنا ما بغلطش وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا. عشان كده بتقول إنا لله ملكا نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها يأخذها منا ويعطينا الجنة. بخن بخن الله الله. خلاص بقى يا جماعة النفوس هو اللي خلقها صح والأموال هو اللي رزقها، فقال لك أنا هاخدها بقى منك وليك الجنة يا سيدي. تقول له إيه؟ لا لا لا لا لا. عشان كده تقول إنا لله في أي مصيبة. إنا لله يعني إنا لله يعني بتقولي له. فإنا لله ملكا واستحقاقا وتقديرا يقدر ما شاء يفعل بنا ما شاء ولا يسأل عما قدره. ما ينفعش أقول له ليه يا رب خدت بنتي؟ ليه يا رب خدت ابني؟ ليه يا رب؟ دي اسأله تقول له ليه؟ أنت يا ابني ما تربيتش على التوحيد. أنت لو متربي على التوحيد لا يسأل. تسأل سؤال ده لباباك، تسأل لمامتك، تسأل كذا، تسأل كذا، تسأل كذا. لكن تكون عندنا وكمان تسأل وتتعامل بالطريقة دي. عشان كده يا جماعة في فرق بين لا نقول إلا ما يرضي الرب، في فرق بين إيه؟ ولا يكون في قلبنا إلا ما يرضي الرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. عشان كده يا جماعة المعاني دي هي اللي بتعمل كل حاجة. يعني شوفوا مثلا مجالس الذكر، إن لله ملائكة يلتمسون مجالس الذكر صح؟ كل يوم كده يبنوا ماشيين نبطشيات يتعاقبون فيكم. ليه؟ بيدوروا على أي مجلس ذكر وأول ما بيلاقوا يقولوا هلموا إلى حاجتكم صح؟ تعرف مكانتك. مش هم كانوا بيقولوا ليه يا رب خلقت ناس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فكان من تقدير الله. عشان انتوا قلتوا الجملة دي كل مجلس في ذكر هخليكم تنزلوا تحضروا، كأن اعتذار من الموقف السابق ان هم بقى بيستمتعوا بيك انت في اي طاعة تعملها، فالكون كله مشغول بيك. حبالك بقى عم قلبك يكون مليان الرضا. ده بقى القلب ده يكون مليان الرضا، وانك تكون مدرك حاجة. والله الأخ محمد ادانا حاجة وبعدين خدها منا، وأنا بقى قاعد ومولع وبتاع، وليه يعمل كده وليه وهو ماله وليه وبتاع، وأنا كنت عملت له إيه عشان ياخدها إيه وبتاع. يا عم أنت حاسس محسسه ردود فعلك دي كلها كأن الموضوع ده كان ملكك وأن الموضوع ده من استحقاقك. فالرضا ده بقى يا جماعة بيظهر للناس ولا مؤشرات بتظهر؟ لكن أصله في القلب. أصل الرضا ده فين بقى؟ في القلب. بما إنه إن أظهر أصله في القلب، عشان كده قال لك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ما قالش بقى زي وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالملائكة ما جاتش هنا، قالوا من مما يلتفت إليه أن الرضا كان في القلب، فلا يطلع عليه تمام الاطلاع إلا الرب. فقال لك لا، أنت تاخدها منا احنا بقى. أولئك عليهم صلوات، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. تجيهم الصلاة واحدة بقى؟ لا، صلوات. عشان كده بقى المعنى ده مش أي حد هياخده بقى يا جماعة. حصريا هم المهتدون. حصري ده حصري. واحد عم بيعيش المعنى ده إن لله وإن إليه راجعون فسيعطيني ويحاسبني على تمام الرضا. كنت كاتب آية كده في قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر بياخد بحسابه ولا بدون حساب؟ بلا حساب. عيشوا كده شوية، حاولوا كده تعملوا يعني ايه، تخشوا جوه بلا حساب دي، بغير حساب. خشوا جوه جوه كده كلمة بغير حساب. يعني انت دلوقتي لو دخلت البنك المركزي وقال لك خد ما بدا لك بلا حساب، غالبا هتقف لغايه فين؟ خد اللي نفسك فيه. واحنا كلنا بص مغمضين اهو، محدش ليه علاقه بحاجه، ولا حد هيقول لك حاجه ولا بتاع، احنا اللي بنقول لك خد ما بدا لك بلا حساب. لا حد هيحسب لك، ولا في ورقه هنقول لك انت كده سحبت قد ايه، ولا هنعد وراك. تاخد ايه بقى؟ تشوف سبحان الله قاعد ما تجيب مش هتقدر معها، سبحان الله مش هتقدر، دماغك هتقف. ادخل هايبر كده والراجل عاملين عرض، ايه هو عرض؟ يقول لك خذ ما شئت بلا حساب، ادخل خذ اللي نفسك فيه. طب واحنا كلنا بره عشان ما يبقاش في حرك وما فيش حياء، خد اللي نفسك فيه. بس انا ممكن اجيب عربيتين ثلاثة تريلا واشيل، يا حاج شيل بال 20 كونتينر، خد اللي نفسك فيه، بنقول لك بلا حساب. ده اجر مين يا جماعة؟ ده الصابرون. امال الرادون ده لا لا لا، ده موضوع تاني. لا تعود ان لله دول الناس الراضية، لا لا، دي قصتهم قصة تانية. دول الجماعة الصابرين. عشان كده يا جماعة الإنسان لازم يتعلم ويتدرب على الرضا. لا تقل حرمني بل قل رحمني، إن ربا كفاك بالأمس ما كان، حتما يكفيك غدا ما يكون. عشان كده حملان الهموم غموم، دايما كده مهموم وكئيب. إيه يا عم؟ يعني حتى الصلاة على الحبيب مش شالة الكآبة دي؟ يكفيك همك؟ ايه القصة؟ الموضوع مطول معاك ليه كده؟ فالواحد محتاج يدرك، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. عشان كده أعطاك بقدرته ما يحتمله قدرك. أنت على قد، أنت ما تستحملش أنك تاخد فلوس على فكرة أكتر من كده. أنت ما تستحمليش راتب أكتر من كده. أنت ما تستحمليش في الوقت ده إلا أن تكوني أرملة. تستحمليش، انت ما تستحمليش يكون عندك اكتر من 4 اولاد حاليا. انت ما تستحمليش ان ولادك كلهم يكونوا دكاترة. ليه؟ لان لو يكونوا دكاترة انت قلبك سهل عنده جاذبية للكبر بسهولة، هتضيعي. فانت ما تستحمليش البلاء. فعشان كده نوع اعطاها بقدرته ما يحتمله قدرك اللي تقدر عليه. يقول لك بدعي ربنا وما بدنيش، المسكين. لأن الدعاء أنت بتدعو وأنت مستحضر الرب القدير ونسيت الرب الحكيم. هو نعم قدير وقادر أن يجوزك وأنت عندك 38 سنة ويجيب لك العريس اللي نفسك فيه، ويبقى عنده 37 كمان، مش زي ما بيقولوا لك هيجي لك عنده 50 سنة. لا، قادر قادر، بس خلي بالك كما هو قادر هو حكيم، ينزل هذا القدر في وقت اختاره بحكمته. هو مش ربنا مش كان قادر ان يخلي ان بابا يكون كويس؟ مش كان قادر الله سبحانه وتعالى لما انجح في ثانوي واجيب مجموع كويس؟ طبعا قادر، لكن حكيم. عارفه شوفي، انا اهو راجل معرفش تفاصيل عنك كتير، بس مجرد ما بتسأليني السؤال ده أنا بقول، أنا كده بقول وسعي كده لو سمحتي عشان أسجد للرب الذي قدر عليك هذا. في ناس يا جماعة بتسمع تسخط القلب في لسان الحرف وهي بتسأل السؤال. أنت سامع رنة القلب اللي عاوز يتأدب ويتربى. ولا يا بنتي انا واحد اهو راجل عادي اهو، مخلوق بشر زي علمي محدود، حكمتي محدوده، كل حاجه محدوده، وانا لاقت انك محتاجه تتربي. وتقريبا لو سالتي 10 هيكونوا متفقين انك عندك ازمه ضخمه محتاجه تتربي فيها. فما بالك بالحكيم الذي بلغت حكمته المنتهى. لان في واحد بيسال سؤال المعترض، في واحد بيسأل سؤال اللي رافع ايده كده يقول لك بعد اذنك عندي استفسار، ممكن؟ واحد عاوز يتعلم، واحد عاوز يفهم، مش واحد بيعترض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. وما خدناش حاجة النهاردة إلا الرضا. الله المستعان. طولنا خالص في المراجعة. إن شاء الله المرة الجاية مش هنراجع. أنا كل مرة أقول لعلي في حد حاضر جديد فنراجع معاه كده بسرعة أول 10 دقايق. وفاجئ إن دي أول 10 ساعات تقريبا هي تبقى المراجعة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرضا ويبصرنا بالحق دائما ويمن علينا وعليكم التوفيق وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.